وأصيلا هو الذي يصلي عليكم. الله أكبر. تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى Thank you. تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا يا أيها ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم تعتدونها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. صدق الله العظيم. الفاتحة.